أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة شديد والأمر إليك فانظري ماذا قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

قال الذي ومن كفر فإن ربي تعبد من دون

أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.